فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم. يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم، هل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟ نعم، شو المانع ما دام الحمام انه مفصول بجدار، بينك وبين الحمام جدار، لا مانع من ذلك، صلي في الغرفة. نعم.